سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لي أب كبير في السن وأقوم بتجهيزه للصلاة، ونظرا لكبر سنه أتأخر عن الصلاة دائما، فهل الأفضل القيام بذلك أو أن أذهب للصلاة حتى أدرك بدايتها؟ الحقيقة أولا أغبطك على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، برك لأبيك وبر في أحب الأشياء إلى الله بعد توحيده وهو الصلاة، فمن أعظم ما يكون البر إذا كان معونة على طاعة الله عز وجل. حينما يأخذ الإنسان والدة أو والدة إلى الصلوات، أو يعينهم على صدقة، أو يعينهم على صلة رحم، هذا من أحب البر إلى الله سبحانه وتعالى. رحمات تغشى الوالدين وتغشى من مع الوالدين، يعينهما على طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك مثل هذا النوع هو من أرفع وأعلى وأسمى وأسمى بر الولد لوالده، أن يكون في طاعة الله، لأنه يتخوض في رحمات الله عز وجل. فالعمل في أصله طاعة، ثم مصحوب ببر الوالدين ومحبة الوالدين. فبخل بخل، ما أعظمها من تجارة، ما أعظمها من خير، أسأل الله العظيم أن يثبت لنا ولك الأجر. أما الأمر الثاني فالواجب أن تنظر، إذا كان أمكن أن تجهزه قبل الأذان بقليل بحيث تستطيع تجمع بين الحسنين، بين برك لوالدك فلا يدخل الوقت إلا وهو مجهز فيصلي، وبعد ذلك تدرك الجماعة وتدرك الفضل، هذا الأفضل والأكمل. أما ما عدا ذلك وهو مرتب الإجزاء، تقوم على بره ما لم تقم الصلاة، إذا قمت الصلاة تنصرف، فإذا احتاج لعلاج أو مرض جاز لك أن تترك الجماعة من أجله، لأن المريض العذر بالمعذور هل يصحب غير المعذور أو لا في خلاف. قال بعض العلماء: إذا عذر المعذور فصلى غير المعذور معه كان عذره بعذر المعذور. واستدلوا لهذا بحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن، قال: فصلينا معه في مشربته، ما صلى في المسجد، فصلينا وراءه، فصلينا وراءه قياما، فلما سلم قال: لقد كنتم تفعل فعل لا عاجل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى أن قالوا: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا الحديث وقع في غير المسجد، فالعلماء قالوا من أهل العلم رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن عذر المعذور يسحب إلى غير المعذور إذا كان مما يتحقق به الأصل. قالوا أن هؤلاء تخلفوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة. وكذلك أيضا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه خرج إلى صلاة الجمعة فسمع الصارخ على ابن عمه رضي الله عنه لما توفي، فرجع عن صلاة الجمعة وجهزه من أجل أن يصلى عليه ويدفن. وأخذ من هذا الأئمة منهم الإمام القدامى كما نص عليه في المغني دليلا على أنه إذا جاء عذر يعني متعلق بالمعذور ثم احتاج الإنسان يتخلف من أجله فلا بأس. أما من حيث الصلاة تجهيز للصلاة، فإذا كانت الصلاة معجلة والأفضل فيها التعجيل، فحينئذ تسبق الوقت بحيث إذا دخل الوقت يصلي على أول وقت وتدرك الجماعة كما ذكرنا. إذا كانت الصلاة الأفضل تأخيرها فلا يخلو حال الوالد من حالتين، إن كان يستطيع الانتظار فقل له الأفضل أن تؤخر الصلاة كصلاة العشاء، فسأذهب إلى الجماعة وأصلي معهم ثم أعود إليك وأجهزك وتصلي، فحينئذ تصيب الجماعة وتصيب فضيلة القيام على والدك ويصيب الوالد فضيلة تأخير الصلاة. وأما إذا كان الوالد يتغرر بتأخير صلاة العشاء فحينئذ تجهزه، فإذا أقيمت الصلاة تبادر وتصلي مع الجماعة. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.